ليس الحكم إلينا، الحكم إلى الله ورسوله. فإذا حكم الله على شخص بالكفر فإننا لا نتهيب أن نقول هو كافر، لا نتهيب. فالمسألة عند التأمل واضحة، لكن الإنسان يستكبرها ويستعظمها ثم يحاول أن يؤول النصوص أو يستدل بنصوص لا دلالة فيها. بقي عندنا القسم الخامس من الأدلة التي عارضوا بها الأدلة القائمة، أحاديث ضعيفة، ومعلوم أن الضعيف لا يقاوم الصحيح، هذا أمر متفق عليه. فإذا تلقينا أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة فالواجب علينا أن نأخذ بالأحاديث الصحيحة. نعم. ترك الصلاة بخلا نعم نعم نعم أما الحديث مسلم يقول لم يؤدي زكاة، ما يقول لماذا لا نحمل الآية على من تركها بخلا، حديث مسلم على من تركها تهاون، يعني لأن التارك بخلا ليس عنده نية أن يزكي، والتارك تهاون عنده نية لكن يقول غدا أو بكرة أو بعد غد أو ما أشبه ذلك. فهو الحديث يقول ما من صاحب الذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وأما قيد. نعم. محادة على زوجها إذا كانت حاملة ونفقت عدتها لكانت حاملها أربعة أشهر، هل تكلفها مباشرة بعد الحمل؟ المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل، نعم، ووضعت قبل أن يغسلوه انقضت عدتها، انقضت عدتها خلاص، لها أن تتزوج قبل أن يصلى على زوجها. نعم نعم نعم نعم روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال لا يعز أبك لا يعزون في أنثى إلا أن تكون أم. وهذا قول ضعيف إذا صح عنه، إذا صح عنه هو ضعيف، النصوص عامة في المصاب لا خيحة. أو أنت تسأل عن عجب الأمن المؤمن؟ لا. راح؟ نعم. لا. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وعلى كل هذا الظاهر الذي فيه يعارض قول الله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى، فاما ان يحمل على ما قال العلماء من اوصى به او من رد به او ما اشبه ذلك، او على انه العذاب الالم، عذاب الالم. والله ما ادري عن صحه اللفظه، لازم تحققها لنا، ما يخالف جيبها لنا ان شاء الله ونشوف. لا، الصابر كما قلت لكم الفرق ان الصابر متألم لكن لا يفعل ما يسخط الرب. هنا نعم هذا الواجب، هذا الواجب. نعم. ها جديش الحياء على زوج ولا على غير ذلك؟ هنا مرض فيه، لا يحل لامرأة أن تحد فوق ثلاث، تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة عشر وعشر، ها؟ على زوج فوق ثلاث.

وأما المعدن فهو أشبه بالثمار من غيرها، فيتؤدى زكاته من حين أن يجده. كذلك العسل أضيفه إلى ذلك إذا قلنا بأنه تجب فيه الزكاة. نعم. طيب الخامس مضي الحول في غير المعشر إلا نزال السائع وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. فإذا كان عندهم 35 شاة ليس بها زكاة لأن النصاب 40 أقل. وفي أثناء الحول نسجت كل واحدة منها بسخلة، متى نحسب الحول؟ من تمام النصاب الذي كان كم؟ 35 شاة. فإذا ولدت منها 5 على سخلة السخلة من حين ما تلد 5 سخلات يتم النصاب فيبدأ الحول. ولهذا قال وإلا فمن كماله، وإلا فمن كماله. طيب لو أن رجلا اتجر 100,000 ريال وفي أثناء الحول ربحت 50 ريالا 50,000 فهل يزكي 50 إذا تم حول 100 أو إذا تم حولها من الربح؟ الأول. طيب تم آخر رجل عنده 100,000 وفي أثناء الحول ورث من قريب له 50,000 فهل يزكي 50,000 مع 100 أو إذا تم حولها؟ إذا تم حولها. فإذا قال قائل ما الفرق؟ إن الفرق لأن الربح نعم فرع عن رأس المال فتبعه في الحول، وأما الإرث فهو ابتداء ملك، ابتداء ملك فاعتبر حوله بنفسه. طيب إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب وفي أثناء الحول مات له قريب فورث منه 50,000 فهل يبتدئ الحول من 150,000 في 50 وفي الدراهم السابقة، أو يبتدئ الحول في الدراهم السابقة من حين ملكها وفي 50 من حين ملكها؟ الأول لأن الدراهم الأولى أقل من النصاب فليس فيها زكاة، لكن لما تم النصاب بإرث 50 ضم الأولى إلى الثانية وصار الحول واحدا. انتبهوا يا جماعة، يعني هذا قد تشكل على بعض الناس يظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا على حول النصاب الأول على حول ما بين النصاب، وليس كذلك، وإنما يبتدئ الحول من كمال النصاب، يبتدئ الحول من كمال النصاب. طيب الشروط الآن 5: الحرية، إسلام، ملك النصاب، استقرار الملك، مضي الحول، إلا في 5 أشياء: المعشرات وربح التجارة، نتاج السائمة، الركاز، المعدن، والعسل على قول بوجه الزكاة فيه. طيب هذه الشروط. وظهر كلام المؤلف أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل، أنه لا يشترط وجوب الزكاة البلوغ ولا العقل، وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. وهذه المسألة

الثوب هذا الكتان في 100 ريال والثوب من الخيشب 10 ريالات، نشتري التي فيها بخيش ولا فيها الكتان الثاني كتان، لأن هذا هو المكان. فإذا كان كذلك فنقول الزكاة من باب أولى أن نخرجها من مال اليتيم، لأنها أبلغ من أن يخرج من ماله لثوب يلبسه، وإلا فمنك مالس. ثم قال: ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على ملي أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. هذه مسألة أيضا من مسائل الخلاف، من كان له حق دين أو حق. الدين ما ثبت للذمة من قرض وثمن مبيع وأجرة وغير ذلك، كل ما ثبت في ذمة غير لك فهو دين. أو حق من الحقوق كعارية عنده وكوديعة وغير ذلك من الحقوق، من صداق أو غيره. صداق لمن الصداق؟ للزوجة. وغيره غير الصداق كعوض خلع الثابت للزوج على ملي أو غيره، الملي الغني أو غيره الفقير منزل، وعلى باب أو مماطل، على باب أو مماطل، فإنه يجب عليه أن يزكيه إذا قبضه لما مضى، إذا قبضه لما مضى. فلو كان مثلا له 100 درهم على 4 أشخاص على كل واحد 50 درهم وبقيت عنده سنوات، ولما قبضها وإذا زكاتها أكثر منها ماذا نقول؟ نقول أدي زكاتها ولو كانت أكثر منها إذا كان عندك مال يكمل النصاب. أما إذا لم يكن لك مال سواها في أول سنة تنقص النصاب ولا يجي في هذا الشيء. طيب انتبهوا، نأخذ أمثلة على هذا. رجل باع عرضا على شخص 100,000 والشخص فقير وبقيت 100,000 عنده 10 سنوات ثم قبضها، كم يؤديها؟ 10 سنوات. يقول زكاه لما مضى. نعم هو زكاه، أدى زكاته لما مضى، أدى زكاته إذا قبض. نعم أقصد مثال مقبول، رجل باع عرضا 100,000 على شخص وبقي ثمنها عنده 10 سنوات ثم قبض، فإنه أدى زكاته لما مضى. واستفدنا من قوله أدى أن هذه الزكاة أداء وليست قضاء. 100,000 كم فيها من الزكاة؟ 2,500 على 10 سنوات 25,000. لا عنده مال، عنده مال، لكن عنده غير حدثنا، لأن الزكاة تكون جينا عليه نصف والدين نصف الزكاة، لكن عنده مال يعدي عنها 25,000، صار زكاتها الآن الربع كاملة، وزكاة الدراهم ربع العشر، وذلك لأنه يؤديها لكل ما مضى. مثال آخر، رجل أجر بيته على شخص 1,000 درهم وانتهت المدة السنة وجعل المستأجر الماطل حتى بقيت ألف عنده 10 سنوات. كم زكاة الألف كل سنة؟ 25. وبقيت عنده كم؟ 10 سنوات، يكون زكاته 2500، فصارت 250. أي نعم، 250 وهي 1000، يعني الربع. كل هذا بناء على ما مشى عليه المؤلف. امرأة تزوجها رجل على صداق قدره 20,000، لكنه لم يسلم الصداق، وباقي في الزوجة عنده 10 سنوات، ثم أعطاه المهر. كم زكاة في 10 سنوات؟ وهو 20,000، 5,000، الربع. وهذا المجر، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله على أن الدين تجب الزكاة فيه كل السنوات، سواء كان على ملي، على ملي باذل، أو على فقير، أو على ملي مماطل، أو على غني باذل يقول مثلا شيء حتى تبعيه، وسواء كان مؤجلا أو أم حالا، كل الديون فيها الزكاة كل سنة، ولكن لا يجب عليه أداؤها إلا إذا قبض الدين، إلا إذا قبض الدين. وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني، إن كان الدين على معسر فلا زكاة فيه لو بقي 20 سنة، وإن كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة كالمذهب. والقول الثالث، لا زكاة في الدين مطلقا، سواء كان على غني أو على غير غني، لأن الدين ليس في ذمة الغير، ليس في يدك حتى أكون في جنة مالك، فلا زكاة في الدين حتى أقبله. وإذا قبضه، هل يؤدي الزكاة سنة القبض حالا أو ينتظر حتى يتم الحول؟ فإن هلك المال قبل تمام الحول فلا زكاة فيه. نقول إذا كان على غني فالصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة، ولكن يؤديها إذا قبض الدين. أما إذا كان على معسر فلا زكاة عليه ولو بقى 10 سنوات، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة لسنة القبض، ثم كلما دارت عليه السنة يزكيه. والقول الثاني في هذه المسألة، يقول لا يزكيه أول ما يقبضه، ولكن إذا تم عليه الحول زكاه. وعلى هذا فيستأنف الحول من قبضه. طيب الراجح انه يجب الزكاة في سنة القبض، لان اقل ما نقول فيه انه يشبه الثمار التي حصل عليها، فيزكي سنة القبض ثم كلما درى عليه الحول زكاه. الأخرى يعلمه أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، لأن الصدقة تدل على الوجوب المطلق، وتكون كلمة تطهرهم بناء على الأغلب، أن الأغلب من الأموال في قوم المكلفين يحتاجون إلى تطهير، على أن الصبي ولا سيما المميز له بعض الآداب المخلة والأعمال السيئة يحتاج إلى تطهير، ولهذا أمرنا أن نأمره بالصراحة. نعم عبد الله. تجب إذا تم الحول من من لا من الماء الثاني. لا لا المال الذي لم يبلغ النصاب ما في زكاة. إخراج الزكاة. نعم. سيأتينا شرع في باب إخراج الزكاة إنه ما يجوز أخيرا. أقل شيء النصاب 100 درهم، إذا صار 190 فلا زكاة، صار 195 أو 199 فلا زكاة حتى يأتي. نعم ما هو شيء أنا هو شيء لا الكافر إذا أسلم لا يزكى عما مضى، لا يزكى عما مضى لأنه ليس منه الوجوب أصلا، خاطب يعاقب عليه في الآخر، ما في الدنيا ما نخاطب. إذا أسلم يبتدئ الحول من جديد. نعم نعم أي أنت ايش؟ ايه؟ نعم. اي نعم. يؤديه حتى ينقص عن النصاب. لا بد من هذا. عبد الله. ايش؟ نعم. أو يزكي لو مثلا ما لو زكى كل سنة من فضل، يعني لو زكى كل سنة نقص له كل سنة. هو إذا كان عنده مال، إذا كان عنده مال فهو يزكيها كل سنة ثانية، أما إذا لم يكن عنده سواها فهي كل سنة ستنقص، فيحسب النقص، يحسب النقص. مثلا أول سنة كم زكاته؟ طيب ثاني سنة يكون 97.5. زكي 97.5. إذا لم يحتاج لا نصف، إذا كان عنده غيرها. أما إذا كان عنده غيرها فإنه يبقى المال لا ينقص، يبقى غير ناقص حتى لو لم يكن عنده غيرها. ينبني هذا على الخلاف في مسألة الدين، هل إذا كان على الإنسان دين ينقص النصاب أو ينقص المال هل يحسب عليه ويلغى ما يقابله من أمناء الزكاة أو لا؟ سأتينا إن شاء الله تعالى. نعم ديان. إن أفر لا فرق من الصغير من دون والبالغ والعقل كيف؟ لا لا لا لا ما أفعل. لكن الصحيح مثل ما قلت أنه إذا كان الدين على غير مليء بابل فلا زكاة فيه. نعم. كيف؟ نعم. لأن الواجب عليهم الإسلام، لكن لا نخاطب بروح الدنيا لعدم وجود الأصل، والواجب عليهم الإسلام وفرع الإسلام. يزيد في تعليمه، بل إذا أكلوا أو شربوا عذبوا على الأسر. نعم بلى، لكن الصيد يختلف قوة العذاب وشدته. نعم نعم على ايش؟ على ايه؟ نعم. هل يذكون الآن أو هنا؟ هي يذكون. يذكون. لكن هل ترى المثال؟ هنا. هي. لا بس. هي ثلاثين إن شاء الله. سليم. على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم من كل المساعدة منع الزكاة وأنه هو مخرج الزكاة ما يصح. بس السالفة ما هي صحيحة. من المعسر تجب عليها الزكاة من المعسر سنة واحدة ثم كلما دارت السنة يزكي. نعم الدليل كما قلت ان الاصل انه لما قبضه صار كالمستفاد من الثمار والحبوب يعني كان مستفاده الان وكان مستفاد من المعدن وذلك ان الاصل من هذا المال له ملكه وانما سقط عنه في هذه المده من باب التخفيف إيه هذا حال على أحوال نعم هو في هذا التصرف لك أمور كلها نعم هذا هو الصدر نعم هذا الحكم حكم الميراث يعني أنها لا تجب الزكاة على الراتب حتى يتم عليه الحول لكن نرى أن الأيسر للإنسان الأيسر أنه يزكي مع ماله مرة واحدة لأن تقدير هذا كل شهر يصعب وأيضا ربما ينسى الإنسان يمر الشهر وينسى ولا يأتي الزكاة فكان يزكي مع ماله أحسن يعني يجعل مثل نصف شهر في السنة كلما جاء الشهر زكى كلما عنده من المال ها؟ آخر الحول؟ لا عارف متى يزكي أكثر الناس لا يزكون في رمضان لو تقدم ما في مهنة لو قال الدائن يرمان تأتي عليه زكاة مرة واحدة تقصي الضرة يزكيها عن كل سنة قبل أن يصل إليه شيء ما في بأس يعني لو زكى قبل القبض فلا بأس هل ينبغي على رأي الولي هل إنه ترك ذلك لأنه لا يرى الوجوب قد يكون من لا يرى الوجوب فهذا لا تؤدي الزكاة مرة ثانية أما إذا كان مفرط متهاون فإنها تقضى سيأتي إن شاء الله في باب أهل الزكاة لكن نقول لك من الآن أنه يصح ها؟ أهلا صار مدينة بيأخذ له ما مكان نعم سيأتي إن شاء الله نعم إيش؟ إيه أي. لا شك أن أقول وجيه لكن نظرا إلى أننا نرغب الإحسان إلى الخلق وأن ترك لو قلنا أديه كل سنة لازم أن يأخذ حقه أديه كل نرغب في عدم المطالبة أحسن اي نعم لانها دراهم لا تذهب من القصد اي نعم تجد الزكاة نعم ليس في العادة وانكم اختزلتم وقصرتم وقصرتم واقتصرتم نعم فنريد أن يكون هناك كلام يعني مبسوطا، فهل ترون هذا صحيحا؟ نعم، يعني بمعنى أن نتكلم متى فرض الزكاة وما هي فوائدها الدينية والاجتماعية، وهل إذا أدى الناس زكاة أموالهم يصبح المجتمع المسلم يكاد أو يكاد يكون متكافئا، وهل إن أداء الزكاة يهدئ من ثورة الفقراء وثورتهم ويمنع من التعدي على الأموال وما أشبه ذلك؟ فيقولون لو أنك تكلمت على هذا، لأن هذا كلام عام لا يحتاج إلى تعب فكري ويفتح الطلبة مفاتيح الحكم والأسرار في المشروعات والشرائع، فهل توافقونه على هذا الاقتراح؟ طيب، ها؟ كيف؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نبدأ الزكاة من الآن. الزكاة هي ثالث أركان الإسلام باتفاق المسلمين، وهي قرينة الصلاة في القرآن الكريم، وفيها عن الإمام أحمد رواية رواها بعضهم بعض الأصحاب أن مانعها بخلا يكون كافرا كتارك الصلاة كسلا، فهي مهمة جدا في الدين الإسلامي. واختلف العلماء رحمه الله متى فرضت، الكلام فيها في أمور، أولا متى فرضت، اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنها فرضت في مكة، واستدلوا بآيات الزكاة التي نزلت في مكة مثل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ومثل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ومثل وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقالوا هذا يدل على أن الزكاة مفروضة في مكة، وكذلك قوله وآتوا حقه يوم حصاده في سورة الأنعام وهي نزلت في مكة. وأصح الأقوال أن أصل فرضها في مكة، وأما تقدير أنصبائها وتعيين الأموال الزكوية وتبيان أهلها فهذا كان في المدينة وعليه، فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة النفوس واستعدادها لتتقبل هذا الأمر، لأنه عبء ثقيل، حيث إن الإسلام يخرج من ماله الذي يحبه حبا جما، يخرج منه ما يبذله في أمور لا تعود عليه ظاهرا بالنفع في الدنيا. فلما تهيأت النفوس لقبول ما يفرض عليها من ذلك فرضه الله تعالى فرضا مبينا مفصلا، وذلك في المدينة. ثانيا، البحث الثاني، ما هي الحكمة من فرض الزكاة؟ ونستعد جميعا على التقاط الحكم. أولا، إتمام إسلام العبد وإكماله. لماذا؟ لأنها أحد أركان الإسلام، فإذا قام به الإنسان تم إسلامه وكمل، وهذا لا شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم. كل مسلم مؤمن فإنه يسعى لإكمال دينه. وبهذه المناسبة نذكر جملة معترضة، يتقدم إلينا طلبات مساعدة على الزواج ويقول أنا حريص على إكمال نصف ديني. ما هو الزواج؟ ما لا أدري من أين جاء إكمال نصف الدين. نعم، حديث أين هو؟ نعم، طيب، ها، إيش عندك؟ طيب إذن الحمد لله هذه فائدة، فالإنسان يحرص على إكمال دينه وإسلامه، والزكاة تكمل. ومنها ومن فوائدها أيضا أنها دليل على صدق الإيمان، وجه ذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر، بل ابتغاء محبوب أكثر منه، لأنه لو بذل محبوبا في ابتغاء محبوب مثله لكان تصرفه ضياعا وهدرا. إذن لا يبذل المحبوب إلا لشيء أحب إليه، ولهذا سميت صدقة، لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عز وجل، وهذا غاية نبيلة، أن يكون في الزكاة دليل على صدق إيمان المزكي. ومن فوائدها أيضا أنها تزكي أخلاق المزكي، تزكي أخلاق تنتشره من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة من الكرماء، لأنه يبذل ويعطي المال فيصبح بذلك من الكرماء ويخرج عن البخلاء. والإنسان إذا عود نفسه البذل، سواء كان بذل علم أو بذل مال أو بذل جاه، صار ذلك البذل سجية له وطبيعة، حتى إنه يتكدر إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل ما اعتاده، وهذا أمر معروف. كصاحب الصيد، على إزالة الصيد تجده إذا كان ذلك اليوم متأخر عن الصيد يضيق صدره، فكذلك الذي تعود الذي عود نفسه على الكرم يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه ماله أو جاهه أو منفعته. فيتلحظ الإنسان بالكرماء وتبعده عن زمرة البخلاء، ولا شك أن الكرم خلق النبيل كل يسعى إليه. ومن فوائد الزكاة أنها تشرح الصدر، تشرح الصدر. كيف تشرح الصدر؟ الإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد لنفسه شراحا، وهذا شيء مجرد أن الصدر ينشرح، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له. أما إن بذله إن بذل المال وقلبه تابع له تلقاه مثل يفكر يقول ليت ما أعطيته 20، ليت ما أعطيته 10، لا ليت ما أعطيته 5، لا يكفي ريال، فيه 8 خبز، 4 خبز. نعم، هل هذا يكون ينشرح صدره؟ هذا يضيق صدره. لكن إذا كان يقول ليت ما أعطيه 20 بدل 10 تنفع ولك ضرر، يشرح صدره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن البذل والكرم من أسباب شرح الصدر، وهذا شيء مجرد، ولكنه لا يستفيد منه إلا الذي يعطي إيش؟ بسخاء وطيب نفس، ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرج من يده. أما من خرج المال من يده ولكنه في قرارة قلبه فلن ينتفع بهذا الباب. ومن فوائد الزكاة أنها تلحق الإنسان بالإيمان بالمؤمن الكامل، لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنك تحب أن يبدل لك المال الذي تسد به حاجتك، فأنت تحب أن تعطيه أخاك، فتكون بذلك إيش؟ كامل الإيمان. ومن فوائدها أنها من أسباب دخول الجنة، فإن الجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس جميعا، فهي من أسباب دخول الجنة. وكلنا يسعى إلى إيش؟ إلى دخول الجنة، يعني لا يجد من حياته فائدة إلا وهو يرجو أن يكون من أهل الجنة. وإلا فما الفائدة؟ لو كان من أهل النار نعوذ بالله منها لكان القط خيرا منه، لأن القط سالم منها وهو من أهله. لكن نحن نرجو من الله عز وجل، نسأل الله لا يخيب رجاءنا، نرجو من الله أن نكون من أهل الجنة، ولذلك نسعى لها حديثا بكل ما نستطيع، والتقصير واجب لكن نسأل الله العافية. ومنها أيضا من فوائد الزكاة أنها تجعل المجتمع الإسلامي وكأنه عائلة واحدة، يفيض فيه القادر على العاجز والغني على المعسر وهكذا، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخوانا يجب عليه أن يحسن إليهم مما أحسن الله إليه، وأحسن كما أحسن الله إليه، فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة. وهذا ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعي، كل واحد يدخل الآخر اجتماعيا. والزكاة هي خير ما يكون لذلك، لأن الإنسان يؤدي فيها فريضة وينفع إخوانه. ومنها من فوائد الزكاة أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير لا شك قد يغيظ أن يجد هذا الرجل يركب ما شاء من المراكب وله ما يشاء من القصور ويأكل ما يشتهي، وهو لا يركب إلا رجليه ولا ينام إلا على الأسياب وما أشبه ذلك، لا شك أن يجد في نفسه شيئا. فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسر ثورتهم وهدأ غضبهم وقالوا لنا إخوان يعرفوننا في الشدة فيألفون. ومن فوائد الزكاة أنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطو وما أشبه ذلك، لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئا من حاجته ويعذرون الأغنياء لكونهم يعطونهم من مالهم، يعطون ربع العشر في الذهب والفضة والعروض، نصف العشر في الحبوب الثمار أو العشر في المواشي، يعطونهم أيضا نسبة كبيرة، فيرون أنهم يحسنوا إليهم فلا يعتدون عليهم. ومن فوائد الزكاة أيضا النجاة من حر يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومنها من فوائد الزكاة أنها تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائع الله، لأنه لن يؤدي الزكاة إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها وأنصباءها ومستحقيها وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه، فيكون لديه علم بماذا؟ بأحكام شريعة الله عز وجل. وفوائدها الآن يعني فوائد الزكاة أكثر مما ذكرنا، ولو جلس الإنسان ساعة يفكر لوجد حكما كثيرة، والله يفتح على من يشاء من عباده. نعم إيش؟ نعم أيضا من فوائدها أنها تزكي المال يعني تنمي المال حسا ومعنى أو معنى فقط، أو هذه التنمية يعني إما هذا أو هذا أو الجميع، يعني أن المال إذا تصدق الإنسان منه فإن ذلك يعطيه الآفات، وربما يفتح الله له زيادة دخل ورزق بسبب هذه الصدقة. ولهذا جاء في الحديث ما نقصت صدقة من مال، فهذه من فوائده، وهذا شيء مشاهد. أن الإنسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره باحتراق أو خسائر كثيرة أو أمراض تلجئه إلى العلاجات التي تستنفد منه أموالا كثيرة. نعم. سبب نزول الخيرات من فوائدها أيضا أنها سبب لنزول الخيرات. وفي الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع قطرة من السماء. نعم. الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، هذه أيضا من فوائدها، وتتعالج مع البلاء الذي ينزل من السماء فتمنع من وصوله إلى الأرض. نعم. نعم. وتكفر خطايا. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار وصلاة الرجل في جنب الليل. ونقتصر على هذا. طيب، ولا عنده شيء يكتب ما في مال يكتب ولا يسر الاطلاع عليه وناخذ منه اكثر. طيب، البحث ايش؟ البحث الثالث، ما هي الاموال الزكويه؟ هل تجب الزكاه في كل مال؟ تكلمنا او اشرنا فيما سبق الى ذلك، وقلنا ان الزكاه لا تجب الا في الاموال الناميه حقيقه أو تقديره. هذه القاعدة، أنها لا تجب إلا في الأموال النامية حقيقة أو تقديرا، وهي خمسة أشياء قيمناها في النسب. وصالح عمر أشي بينا هو خارج من الأرض، هو الخارج من الأرض، يجعله واحد. إيش بعد؟ والخارج من الأرض وبهيمة الأرض والعسل على قوس والمعادن والركاز، هذه الأموال الزكوية، يعني لا تجد في كل مال. ولو تأملت لوجدت أكثر ما يحتاجه الناس لا زكاة فيه، فما أعده الإنسان لنفسه إعدادا خاصا كالسيارة للركوب والأجرة والبيت للسكنة والأجرة والثياب لللباس ونوائب الدهر وما أشبه ذلك، كل هذه مهدى زكاة. ليس على المسلم في عبده ولا فأصلي صدقة. طيب، ذكرنا أيضا أن البحث الرابع، هل تجب الزكاة على كل أحد من الناس؟ لا تجب إلا بشروط، وكذلك جميع الفرائض لا تجب إلا بشروط. ولكن أن هذا من حكمة الشرع، أن الزكاة لها حدود وشروط تعينها لئلا يبقى الناس في أمر فوضوي. شروطها خمسة: الحرية والإسلام والملك المصار والاستقرار ومبيع الحق. طيب، خمسة: الإسلام، ضده الكفر. هل تجب على الكافر؟ لا تجب عليه. أحسن. طيب، الحرية ضدها الرق. طيب، الرقي لا تجب عليه ولو ملكه سيده مالا، ولو ملكه مالا. طيب، ما هي العلة في عدم وجود الزكاة على الفقير؟ عيد، هو مملوك لكن لم يغير هذا. ماذا قال؟ إذن العلة لأنه لا يملك، ولو قلنا بأنه يملك وصار فيها خلاف، فإن ملكه غير مستقر لأن لسيده أن يأخذه منه. طيب، الحرية، العقل يا حجاج، لماذا اشترط العقل؟ يعني ليس بشرط. كنا نميل على كلام المؤلف حسن نفهم كلام المؤلف لا تجب. طيب يعني المجنون يقول على قول المؤلف لا تجب عليه. لا على قول المؤلف تجب في مالك، لكن ما في قول آخر تجب في مالك. طيب إذا العقل ليس بشرط والبلوغ ليس بشرط، يشترط ملك نصاب. فمن ملك دون النصاب وتم عليه حول هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. لو ملك 39 شاة وحال عليه الحول هل فيها زكاة؟ لأن أقل نصاب 40. طيب الرابع استقرار الملك، استقرار الملك لأن غير المستقر عرضة، عرضة للهلاك، لا بد أن يكون مستقرا، فإن كان غير مستقر فلا زكاة فيه.